إذا الشمس قيل رمح. أظن المسألة سبق وذكرنا فيها كلام طويل في شرح المسألة، وقلنا إن أوقات النهي عندنا على التفصيل 5 وعلى الإجمال 3، 2 مخففان وهما وسيلة للمحرم، و3 مغلظة النهي فيها أشد. 2 مخففان من بعد صلاة العصر حتى اصفرار الشمس، ومن بعد صلاة الفجر حتى يبدو حاجب الشمس أو تبدأ تغرب، والثالث عندما يقوم قائم الظهيرة وتقف الشمس في كبد السماء لمدة 3 دقائق. 3 أوقات مغلظة لا يجوز فيها صلاة النفل المطلق. أما ذوات الأسباب على مذهب الشافعي واختيار شيخ صنف من الفتاوى فهو مرجح، ويجوز تخصيص العموم حتى لو لم يبق منه إلا فردا واحدا. والعلة في عدم السجود في عدم الصلاة ذكر في حديث عمرو بن عاص عند مسلم قال: فإذا طلعت الشمس فاقصر، يعني لا تصلي، انتهي، فاقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ يسجد لها كفرا. بعضهم قال علة تعبدية، لكن المرجح أن هذه علة منصوصة في الحديث، فإن الكفار يسجدون للشمس عند غروبها ويودعونها عند شروقها، عند غروبها. وإذا قام قائم الظهيرة فحينئذ تسجر أو تسجر جهنم، يوقد عليها بشدة. فوقت التسجير الإيقاد الشديد على النار وقت غضب من الله تبارك وتعالى، فلا يليق فيه الصلاة ولا دفن الميت. الميت لا يقبر في هذه في لحظة الغضب، مات وهو أحوج ما يكون إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فلا يدفن الميت في 3 أوقات المغلظة. بعد الفجر صلينا عليه، بعد العصر صلينا عليه، مش إشكال الصلاة على الميت بعد الفجر وبعد العصر، وقع عليها الإجماع، وأقره شيخ الإسلام تيمية ونقل ابن عبد البر وغيره، ونقل أيضا شيخ الإسلام تيمية. بعد ما صلينا عليه بعد الفجر دخلنا المقام، عبل ما جهزوا التربة وبتاع ومش عارف ايه هندفنوه الشمس ظهرت. لا، ممنوع، ما يدفنوهوش. استنوا لما الشمس ترتفع قيد رمح 15 دقيقة. نفس المثال صلينا عليه بعد العصر ولسه الشمس مرتفعة جدا، طيب يا جماعة ندفنوه، ماشي إيه؟ لأن حديث فرق ما بين الصلاة في الوقت المنهي عنه وما بين الدفن. الدفن في حديث عقبة قال حين تضيف، تضيف يعني تدنو جدا من الغروب، قرص بدأ، لا يجوز دفن الميت، لكن يجوز أن صلى عليه بعد العصر ورحنا ندفنوه. المسألة ما خدتش ربع ساعة نصف ساعة وخلاص ادفن، مفيش إشكال. منهي عن قبر الميت في 3 أوقات المغلظة، المغلظة اللي هي فيها يبدأ قرص الشمس يظهر، يبدأ قرص الشمس يظهر في الغروب، جاب له الظهر بثلاث دقائق لحد الظهر ما يأذن ثلاث دقائق، لأنه ده الوقت اللي تتعامل فيه الشمس على الأرض وبتجف في كامل السماء ما تتحركش شمال ولا يمين. فلو احنا صلينا عليه بعد العصر واحنا فينوه على ما جهزوه الطلبة بتاعته بتاعه ويلا يا جماعة لقينا خص الشمس بدأ يصوم، لا لا يجوز لا يجوز، ينتظر به لبعد المغرب، ينتظر به لبعد ما ترتفع قيد رمح. لو افترضنا الشروق على سبعة نستنى سبعة ورمح ننتظر ربع ساعة. أما الصلاة فجائزة بالإجماع، والدفن أيضا لا شيء فيه ما لم تطلع الشمس، وكذلك ما لم تقترب من الغروب. في الثلاث أوقات دول يحرم دفن الميت. نعم. ف عندنا وقتين وسيلة لوقت محرم، من طلوع الفجر إلى شروق الشمس النهي فيه أخف، لأن وسيلة للصلاة عند طلوع الشمس ومن بعد طلوع العصر، لشروق الشمس النهي فيه أخف لأنه نهي وسيلة. الإنسان قد يتمادى فيصلي عند الغروب أو عند الشروق، واختلفوا فيما ينتهي إليه الوقت في الفجر، ليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف. يعني لا يجوز صلاة بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس، إلى شروق الشمس مفيش خلاف، لكن الخلاف هل يدخل وقت النهي بدخول وقت الفجر ولا بعد الفراغ من صلاة الفجر؟ المؤلف ينقل روايتين ويذكر على كل رواية حديث وتركها ولم يرجح. بيقول ايه؟ وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا قول. متى يبدا وقت النهي؟ طلوع الفجر وقت، وقت. طيب، وجاء الدليل بتاعه الحديث اذا طلع ابن عمر في الصحيحين، إذا طلع الفجر وقت فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. احتج به أحد، وعنه قول ثاني في المذهب، من صلاة الفجر. يبقى المؤلف ينقل في المذهب روايتين، رواية بأن التحريم يبدأ من طلوع وقت الفجر، ورواية ثانية يبدأ من بعد صلاة الفجر. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، اتفق عليه. ممكن حد يرجح؟ لأنه يترتب عليه ثمرة هل النهي يبدأ بطلوع وقت الفجر باستثناء ركعتي الفجر ونقول تحرم الصلاة من أول ما يؤذن بالفجر إلا ركعتي الفجر، ولا نقوله تحرم الصلاة من بعد صلاة الفجر فيجوز له أن يصلي سنة الفجر في البيت وبعدين يجي يصلي تحية المسجد، ولا نقول يدخل المسجد ولا يصلي إلا ركعتي الفجر فقط، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. مقصودة ذاتها؟ تحية المسجد مقصودة لذاتها؟ لا، بل تتحقق بأي ركعتين، إذن ليست مقصودة لذاتها. إذن لو قلنا يبدأ بطلوع الفجر، إذن إذا دخل المسجد لا يصلي إلا ركعتي الفجر فقط سنة، وليس له أن يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وهي مقصودة لغيرها، فتغني عنها أي ركعتين. وإن قلنا أنت عندك حديثين، الأول إذا طلع الفجر الوقت، والثاني لا صلاة بعد الفجر، يعني بعد صلاة الفجر. وصور الحبيب يعني في معناه الصحيح، ويجي معنا في رواية ذكرها المؤلف، ودي فائدة الروايات. والأحاديث التي جاءت تقول تحرم بعد الوقت في الصحيحين، والأحاديث التي جاءت تحرم بعد صلاة الفجر في الصحيحين. كيف نرجي؟ هو الشيخ اللي اشتغل في التدريس ما يعرفش يألف، وإن اشتغل بالتأليف ما يعرفش يدرس، الجمع بينهم صعب. فشوفوا إن كان حالنا يبقى كده أنا أنقطع عن الدروس وأكمل الكتب اللي عندي اللي أنا بألف. طيب تقول زيها في صلاة العصر ولا تقول زيها؟ وبعدين قلت لهم ما ينفعش استخدموا القواعد اللي احنا ذكرناها لكم في الأصول يوم السبت على الحديثين، حديث ابن عمر وحديث أبو سعيد. قلنا إيه يا جماعة التعارف؟ نفك المحل والزمن. طيب فك المحل والزمن وحاول ترجع من طلوع الفجر، فك بعد صلاة الفجر. أنا معروف بعد صلاة الفجر. احنا رجحنا في صحيح مسلم العموم المحفوظ على العموم المخلوق، وافضنا الكلام في المسألة دي، وقلنا زوات الأسباب على الصحيح على الراجح مذهب الشافعية والرواية عند أحمد يجوز فعلها في أوقات النهي، زوات الأسباب. ورد فيها حديث كثيرة جدا، وقلنا لا صلاة بعد العصر عموم مخلوق، وإذا دخل أحدكم المسجد صلى ركعتين عموم محفوظ. ومن أوجه التوجيه بين العمومين إذا تعارضا يقدم العموم المحفوظ على العموم المخلوق. كده العموم محفوظ والذي لم يستثنى من أفراده شيء، العموم مخلوق والذي استثنى من أفراده فرض أو فرضين أو أكثر. فدل على أن دلالته قد ضعفت على بقية أفراده. فلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس مخروق بعدة نصوص، منها إذا أتى أحدكم المسجد، منها إذا صليت فأتيت منزل الجماعة وجدتهم يصلون فصل معه، منها من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كل ذي عمومات كده. من حديث أبي داود لما ولي النبي صلى الله عليه وسلم رجلين بعد صلاة الفجر فقال ورسول مسلمين، قال بل رسول، قال لما لم تصليا مع الجماعة؟ قال رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فوجدتم الجماعة فصلوا معه وفصلي معهم، مش كده؟ حديث الأمراء الذين يأخرون الصلاة عن وقتها، مثلا قال أبي ذر صلي الصلاة الوقتية ثم صليها معهم، وهذا يلزم منه أنهم كانوا يأخرون الصلاة بعد الفجر إلى قرب الشروق ومن بعد العصر إلى قرب الغروب. إذا تعارض عمومين محفوظ ومخروق فيقدم العموم المحفوظ على العموم المخروق. أما عموم إذا دخل أحدكم المسجد في الصحيحين دخل سليك الغطفان والسلام يخطب الجمعة فقال فجلس فقال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. المسألة دي أخذنا فيها تقريبا من السبت الفات أو بلاد، وذكرنا من مرجح أن ذوات الأسباب حتى قال شيخ سامي تيمية في فتاوى يجوز لمن يحافظ على وضوئه أن يتوضأ ويصلي ركعتين في وقت النهي. زفت واحد عايز يصلي استخارة والموضوع بتاعه ينتهي بعد نص ساعة، استعجل ما يحتملش ان يستنى ينتظر لبعد المغرب يفوت يعمل ايه؟ يصلي استخارة في وقت النهي. اما كان الموضوع يصح في الانتظار خلاص يركحهم بعد المغرب مفيش اشكال. كذلك الكسوف لو لم تصلى بعد الفجر او بعد العصر يفوت محله، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر والصحابه كانوا يصلون، وقيدنا عموم لا صلاه بعد العصر بحديث علي عند أبي داود وإسناده حسن لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، وبحديث عائشة عند عبد الرزاق المصنف ومالك في الموطأ وإسناده صحيح نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تصفر الشمس، وإسناده على شوق الصحيحين. المرجح من ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات، ويجي معنا ما هو ضابط ذوات الأسباب، يجي معنا الضابط الآن من التوجيه ما بين الحديثين. الآن أنت تمسك الحديث ذو لوحده والحديث ذو لوحده، شوف محل التعارض فين وبعد مرجع. مقصودون ايه؟ ما بين الزوج والقامة. لا ايه من اول دخول الوقت حتى تصلي الفجر. ايوه صحيح؟ طيب فين لا تصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس؟ وقت القرآن. يعني وقت قرية يعني نأخذ بحديث أبي سعيد ولا بحديث ابن عمر؟ طيب إيه دليل تقديم حديث أبي سعيد على ابن عمر؟ حتى تطلع الشمس. عايزين جمع، عايزين ترجيح أو جمع. لو استطاع واحد يجمع يجمع، استطاع واحد يرجح يرجح. ها؟ حديث أبو سعيد. طيب وحديث ابن عمر جاء فيه معناه حديث كثيرة جدا جدا. خلي بالك من ناحية الترجيح بالنسبة لسميد رايح دماغك في المسألة دي، يعني ترجيح فكري وأصولي. من رفع الحج وحيث أبو سعيد يجوز النافذة من وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، أيهما نقدر؟ لا يمكن فصل حديث يجعل ما بين الوقت حتى الصلاة تجوز فيه النافذة، وحديث يجعل الوقت ما بين الوقت وما بين الصلاة لا تجوز فيه النافذة إلا ركعتي الفجر. هو كلام صحيح ممكن ماشي، لكن عايز بقى اطلع لي ايه اللي تعارض في الحديث ده؟ فين التعارض؟ لا انا عايز كلام اصولي، خليك انت بلوك تاني في كتاب وتكتب، وعايز تقرر المساله تقرير اصولي، فين التعارض؟ فين التعارض؟ فين وجه التعارض بين حديثين؟ طيب اصوليا يا جماعه تكلم اصوليا. مقدم المحفوظ؟ لا ايش هو محفوظ ومقروء؟ لا لا يا جماعة مسألة بسيطة جدا، بس مش عارف انتوا المتعارض عندنا الآن مفهوم حديث ابن عمر مع منطوق حديث أبي سعيد، صعبة دي. فالتعارض منطوق ومفهوم أيهما يقدر؟ يا دي احنا عايزين دي مسألة صعبة دي. مين بقى يستطيع يجمع ولا يرجع؟ ونعمل الحديثين معا اولى من اهمال احدهما. شوف الحديثين فيهم النهي وريح دماغك. ممكن الجمع ولا مش ممكن؟ بدل التوجيه. طيب ازاي؟ وزير الفقه يا جماعه عايز ناس مخاشع غاب، وحوادث الناس كل يوم متجدده والنوازل متجدده، فعايز مخ متشبع بالفقه والاصول متشبع. يمكن الجمع ولا لا يمكن؟ يمكن. بعد الفجر. Thank you. الله. أنا عايز أقطعهم للحديثين. تقول لي حكم الحديث هذا كذا وحكم الحديث هذا كذا، وبهذا نكون قد جمعنا بينهما أولى من إهدار أحدهم. أظن أن كده بنتهى خالص. هو السبب يقال فيها بعد الفجر، ولا يقال فيها بين الأذان والإقامة، يقال فيها بعد الفجر. ولسه خلي بالكم في مسائل أشق وأصعب من كده تأتي معنا فيما يأتي بالنسبة لمسائل التوجيه. أنا خلي بالك اتعلمها برضو بكرة، تدرس وتبقى شيخ كبير. لا تعطي الطالب الذي أمامك المعلومة كلها مرة واحدة، لا، بتلتقي معاه في مسائل الاختلاف، مسألة تدخل فيها خلاف ولكن على وجه الاختلاف، ثم تمر معاك في كتاب آخر لكن تجعل هذا الكتاب الآخر في مرحلة متقدمة عن الكتاب الأول، فتذكر له الخلاف بدائرة أوسع. فإذا وصل إلى مرحلة التأهل الجيدة تذكر له الخلاف على أوجهه أو سعه، واخد بالك؟ ممكن نجمع فنقول تكره الصلاة من بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، وتحرم من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيدها. وهذا من أولى ما يجمع به بين الحديثين وأولى من الترجيح. نقول إيه؟ تكره الصلاة من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، وتحرم الصلاة، طبعا تقرأ إلا باستثناء إيه؟ ركعتي الفجر. وتحرم الصلاة من بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيدهم. أظن لا تستطيع أنك تحصل على هذا الجمع في الكتاب، فاحرص عليه. تقرأ الصلاة من بعد طلوع الفجر يعني وقت الفجر حتى صلاة الفجر باستثناء ركعتي الفجر، وتحرم الصلاة من بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس قيدهم. ده سبب مخرجة من الأصل، لكن الآن نريد أن نجمع، الآن في موطن الجمع لا في موطن ذوات الأسباب، وإلا بذوات الأسباب الجمع بين الحديثين. وقلنا بالقراءة، قلنا بالقراءة لأن الحديث الأول جوز ركعتي الفجر، فلو كانت محرمة ما جوزهما أصلا، لذلك الحكم ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر أخف. كده الآن إلا ركعتين، فلو كان محرم ما كانش ينفع إلا ركعتين فجر. صحيح صحيح. فعلمنا باستثناء الشارع أن الوقت ما بين الطلوع من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر وقت مكروه، كده. لكن من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيدرون وارتفاع قيدرون فأحسن، ما فيش مستثنيات. صحيح، دل على التحريم. قال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد وغيره وفيه. طيب قبل ما ننسى يا جماعة الله يكرمكم، بكرة إن شاء الله يكفينا صحيح مسلم، يكفينا صحيح مسلم بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله صحيح مسلم بس كريم، عشان عايزين نخلص من المجلد اللي احنا فيه ده عشان ندخلوا على الحج والزكاة وغيرها، وخلصوا المجلد اللي بعده قدر الله إن شاء الله. والبيوع فيها كلام جيد وفيها حديث كثيرة جدا وفيها تفاصيل مهمة في صحيح مسلم، عايزين نمر عليها. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه. شوف الزيادة دي مهمة جدا، لأن أكثر الحديث التي وردت لا صلاة بعد العصر، وبعد العصر فيها احتمال تحتمل الوقت وتحتمل الصلاة، ودي فوائد الروايات. هنا قال لا صلاة بعد صلاة العصر، إذا المنهي عنه بعد صلاة الإنسان نفسه لا قبلها، يعني قبل الصلاة يجوز له يتنفل كده. وهذا النهي أيضا لا يتحقق إلا بفراغه من الصلاة. يعني هل يدخل وقت النهي في حقه بعد الفراغ من الصلاة ولا بمجرد الشروع فيها؟ بعد الفراغ. فلو انه شرع في صلاة العصر وجاءت جماعة ودخلوا المسجد، الأول مصدم عليه ما جرح فقلبها نقلة، يجوز ولا يجوز؟ ويدخل عليه. اذا تحقق الكراهة في حقه بفراغه من الصلاة لا بشروعه فيها، صلاة نفسه. نعم صورة واحدة لو جمع الظهر مع العصر في وقت الأولى، وقت الأولى يعني الظهر، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يكون النهي في حقه من بعد صلاة العصر في وقت الظهر إلى الغروب ولا من بعد وقت العصر إلى الغروب؟ نقوله تاني، لو جمع الظهر مع العصر في الوقت الأولى، لأن لو جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، فإيش كان؟ صلي بعد العصر مأذن، أصلي الظهر ركعتين العصر ركعتين، دخلت النهي ولا دخلت شيء؟ بعد ما صلي خلاص ده وقت النهي حقه، مش كده؟ لكن الآن حمد الله الآن صلى الظهر ركعتين بعد الظهر وجمع معاه العصر ركعتين، يعني الساعة 12 كده، العصر بإذن الساعة 3:30، هل يدخل النهي في حقه من بعد ما خلص الساعة 12:30 لأنه صلى العصر، ولا يدخل النهي، يدخل هو في النهي حمد الله من بعد صلاة العصر بعد 3:30؟ ليه؟ بعد وقت العصر الأصلي. هو من بيقولوا في حقه هو أنا لا يحفظ لأن المسألة شق. هل ننظر هنا للمعنى ولا للنظر؟ لا صلاة بعد نقف على ظاهر اللفظ ونقول هذا تحقق في حقه صلاة العصر. اللهم صل على طيب. ولا ننظر للمعنى ونقول معنى دخول النهي في حقه لا يتحقق إلا بعد صلاة العصر منصوص عليها في الحديث. فهل نرجح بالمعنى ولا نرجح باللفظ؟ خلي بالك ان المساله فيها قولين وكلا القولين صحيحين، لو قلنا دي صح ومن دي صح، لكن نريد ترجيح على حسب القواعد. من قال دخل في حقه وقت النهي بمجرد الصلاه صحيح صحيح، ومن قال لا يدخل النهي في حقه الا بعد دخول وقت العصر صحيح. شمال هذا له أدلة وهذا له أدلة، لكن لو أردنا نرجح معنى وعندنا معنى وعندنا حكم، ففي قاعدة نتخذوها قبل كده في المعنى والحكم ولا في طيب انا اذكر لك القاعده وانت تجيب المثال اللي انا ضربت عليه. اذا جاء الحكم اوسع من المعنى فالعبره بالحكم، وان جاء المعنى اوسع من الحكم فالعبره بالمعنى. مللت لكم القاعده دي مرتين. لما جاء رجل الى ابي هريره صاحبه وقال له يا ابا هريره ما الحدث؟ قال وسائمه ضراب. وهل ما يبطل الصلاة قساء الضرب فقط؟ فقط؟ لا، نواقض كثيرة. طيب الحكم هنا أوسع ولا المعنى؟ الحكم ما الحدث؟ ولا قساء الضرب فقط؟ فهنا المعنى أوسع والحكم أضيق. فالعبرة هنا بإيه؟ بالمعنى، مش كده؟ طيب، نصل عند أبي داود الغزار صحيح، قال: إذا استهل المولود صارخا ولد، أو لو نزل ما بيعيطش، لكن حي، فهل الحكم هنا أوسع ولا المعنى الأوسع؟ الحكم إذا استهل المولود صارخ كده؟ طيب المعنى ينزل بيرمش بيكح بيحرك يده ورجليه، المعنى إنه عشان يرث لابد أن يكون حيا، وعلامات الحياة أشياء كثيرة جدا وليست مقصورة على إيه؟ على الصراخ. فهنا الحكم أوسع، المعنى أوسع من الحكم، فنغلب المعنى على الحكم. مش كده يا جماعة؟ وقد نكمل مثل دي. أيهما نغلب؟ احترز الاول وصلطها على بعضها كده قبل ما خلوها سؤال الاسبوع الجاي. مش زي مش كده هرجو ها زي ما